السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، إن الله عز وجل قد آتى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير للمؤمنين، فيها إصلاح الدنيا والفوز العظيم في الآخرة. فيجب على المؤمن إذا سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر لها قلبه، وأن يصغي لها سمعه، وأن يحسن لها فهمه، وأن يطيب فيها نيته، وأن يبادر بالعمل بما جاء فيها. وإن من أروع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأنفعها وأعذبها، وكل أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم نافعة رائعة، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضل فيما بينه بما لا يستلزم نقصا. من أروع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنفعها للمؤمنين والمؤمنات ما رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخليقة، وعفة مطعم. قال الشيخ الألباني عن إسناده: هذا إسناد حسن بل صحيح، صح مرفوعا وموقوفا. أربع، أربع خلال إذا كن فيك، إذا اتصفت بهن فأنت الغني، أنت الذي جمعت الخير، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فإنه لا يضرك، هي تغني عن غيرها، وغيرها لا يغني عنها. صدق الحديث، أن تكون صادق اللسان، حريصا على الصدق، بعيدا عن الكذب، مبغضا للكذب، حريصا على الصدق في خبرك عمن تحب وعمن لا تحب، لا تزال تحرص على الصدق حتى تكتب عند الله الصديق فيهديك الصدق إلى البر في الدنيا ويهديك إلى الجنة في الآخرة. ويعظم شأن الصدق فيما ينسب إلى الناس، فإذا كان الصدق واجبا فإنه فيما ينسب إلى الناس أوجب، فيجب على المسلم أن يصدق فيما ينسبه إلى الناس، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، سواء كان يحبهم أو يبغضهم، فالصدق فيما ينسب إلى الناس واجب. وإذا شك الإنسان فإنه لا يجوز له أن ينسب إلى الناس، بل لا بد من الصدق. والكذب عار وشنار وشأن وشين عظيم، فإنه يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. الكذب كما بين الحديث طريق الفجور، والفجور طريق إلى عذاب الله والعياذ بالله. فالمؤمن إذا اتصف بصدق الحديث فقد اتصف بصفة عظيمة جدا. وما أحوجنا إلى أن نتواصى جميعا بهذه الصفة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الكلام وقل فيه التحرز. اليوم أساليب التكلم أصبحت كثيرة جدا مع وسائل الاتصال الحديثة، فيجب علينا أن نذكر بعضنا بهذه الصفة العظيمة. صدق الحديث وحفظ الأمانة، الأمانة شأنها عظيم وحفظها واجب وأداؤها إلى أهلها واجب. والأمانة هي كل ما استودعه الإنسان، سواء ما كان في حق الله عز وجل أو ما كان في حق المخلوقين. فدينك يا عبد الله أمانة، يجب أن تؤديه كما شرعه الله عز وجل. العقيدة أمانة، يجب أن تعتقد كما جاء في الكتاب والسنة واعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. دينك أمانة، يجب أن تحفظه من الشرك والبدع، يجب أن تحفظه من أهل البدع، يجب أن تبتعد به عن أهل البدع حتى لا تفتنى في دينك وحتى لا تضيع دينك. والحقوق عندك أمانة، فحق ولاة الأمر من طاعتهم في غير معصية الله وحفظ هيبتهم بما يحقق مصلحة خلق الله أمانة عندك، واجب عليك أن تؤديه. وحفظ العلماء، حفظ حق العلماء، بحق العلماء أمانة عندك، فيجب عليك أن تحفظ حقهم بحبهم وإجلالهم، فإن حب العلماء وإجلال العلماء مما يحبه الله عز وجل، بل هو من إجلال الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال العلماء في هذا إشارة إلى إجلال العلماء الربانيين الذين يتمسكون بالكتاب والسنة بمنهج وسطي لا غلو فيه بمجاوزة الحد الشرعي ولا تفريط فيه بالنزول عن الحد الشرعي. وهذه هي الوسطية الحقيقية، ليست الوسطية هي ما يتوهمه بعض الناس من التساهل في دين الله وترك بعض ما شرعه الله عز وجل، وإنما الوسطية ما حده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال العلماء كما قررنا في هذا إشارة إلى إجلال العلماء الربانيين، ومن حقهم أن تسمع كلامهم وأن تعرف لهم فضلهم، وإذا بغي عليهم ترد عنهم، وإذا وقعوا في الخطأ لا تفرح بخطائهم ولا تنشر خطأهم، وإنما تستغفر لهم، وإن أمكنك أن تناصحهم ناصحتهم. هذا في شأن العلماء الربانيين أهل الوسطية الذين يعرفون بالحق وبتلمس الحق وبالدعوة إلى الحق على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. حق الوالدين أمانة عندك يجب عليك أن تحفظه وأن تؤديه بالبر والإحسان وإلانة الكلام وعدم أذيتهما، ولو بإظهار التضجر، ولو بأن تقول لأحدهما أف. حقهما عظيم، حتى إن كانا مشركين، حتى إن دعياك إلى الشرك، فواجب عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، إلا إذا اقتضى المقام أن تهاجر لتفر بدينك وتتركهما، فإن دين الله عز وجل مقدم. وهكذا في سائر الحقوق، إذا حدثك المؤمن وقال لك هذا الحديث أمانة، أو قال لك إن المجالس بالأمانة، بل يا عبد الله لو أن المؤمن حدثك وهو يلتفت يمينا وشمالا مما يظهر أنه لا يريد أن يسمع له أحد، فهذه أمانة واجب عليك أن تحفظها، ولا يجوز لك أن تنشرها، ومن الخيانة العظيمة ومن الشين والعار أن تنشر ما اؤتمنت عليه من كلام، فضلا عما يفعله بعض الناس بسوء قصد أو بحسن قصد من أنه يسجل الكلام الذي يكون أمانة ثم ينشره ويبثه بين الناس، فهذا من أعظم الخيانة والعياذ بالله. ولا يجوز للمؤمن أن يخون من ائتمنه، بل إن خيانة الأمانة من علامات النفاق والعياذ بالله. بل صفة المؤمن أنه يحفظ الأمانة، وحسن خليقة، حسن الأخلاق. إذا اتصفت بحسن الأخلاق مع الإيمان فقد اتصفت بخلق عظيم، فأصحاب الأخلاق الحسنة هم أكرم المؤمنين عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحسن المؤمنين، هم أثقل الناس ميزانا يوم القيامة، هم أقرب الناس منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نتواصى بحسن الخلق، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه القطيعة وكثر فيه الإفساد وكثر فيه السوء والعياذ بالله. فما أحوجنا أن معاشر المؤمنين إلى أن نتناصح بحسن الأخلاق، بحسن الأخلاق مع الناس، بحسن الأخلاق في بيوتنا، بحسن الأخلاق في طريقنا، بحسن الأخلاق في جميع معاملاتنا. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله، فإن الخلق من الدين، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وعفة مطعم، أن تحرص على الحلال، أن تكون عفيفا بعيدا عن المحرمات، متنزها عن الشبهات، حريصا على أن يكون مطعمك حلالا، لا ترضى بحرام وإن تزخرف لك، لا ترضى بالحرام وإن سهل عليك، لا ترضى بالحرام وإن أمنت أن يطلع عليك أحد. قدمت لك رشوة كبيرة كانت أو صغيرة لا تقبلها، أعطيت حراما لا تقبله، بل تحرص على العفة وعلى أن يكون مطعمك حلالا. فإذا جمعت هذه الأربع، صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة يعني حسن الخلق وعفة المطعم، فقد جمعت لك الدنيا وأصبحت من سادات الدنيا وأصبحت من أهل الغنى في هذه الدنيا، ولا يضرك ما فاتك. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيق بنا معاشر المؤمنين أن نحرص على هذه الصفات وأن نتمسك بها وأن نتخلق بها وأن نربي عليها وأن نعلمها للناس، فإن في هذا خيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستنير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها. أما درسنا الفقهي فإخوتي في الله في أمر عظيم، هو في فقه الحج على وفق الدليل من كتاب اسمه دليل الطالب. نحرص في هذا الشرح على أن يكون الحكم موافقا للدليل، فنأخذ من طيب كلام علمائنا أطيبه وهو الموافق للدليل، نعرضه ونبينه ونقرره بحسب ما يتيسر لنا على وفق الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما دل عليه الكتاب والسنة. وكنا في مجلسنا البارحة أو في مجلسنا بالأمس نتكلم في باب الفدية، وذكرنا أن الفدية بحسب تعريف المصنف ما يجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، وقلت لكم إن الأدق والأصح أن يقال إن الفدية ما وجب بسبب ارتكاب محظور في الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، فهذه هي الفدية. ويحسن هنا أن أنبه إلى أمر، وهو أن بعض أهل العلم يسمي الفدية دما، يسمي الفدية دما، وليس المقصود الدم بخصوصه، وإنما المقصود الفدية. فيقولون إذا غطى الرجل رأسه حال الإحرام متعمدا فعليه دم، والمقصود بالدم هنا الفدية. فينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا، فتحرير المصطلحات عند قراءة الكتب مهم جدا. وقد بينا أحوال مرتكب المحظور ومتى تجب الفدية ومتى لا تجب الفدية، وأحوال تارك الواجب ومتى تجب عليه الفدية ومتى لا تجب عليه الفدية. وذكرنا بحسب كلام المصنف أن الفدية تنقسم إلى قسمين، على التخيير وعلى الترتيب. وذكرنا ما يتعلق بفدية الأذى، وفدية الأذى هي التي يخير فيها مرتكب المحظور بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح شاة في مكة، وإن شاء أطعم 6 مساكين في مكة، وإن شاء صام 3 أيام في أي مكان ولو متفرقة. وهذا يكون في المحظورات التي ذكرناها البارحة، كلبس المخيط للرجل وتغطية الرأس للرجل والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار والمباشرة من غير جماع أنزل أو لم ينزل، وتكرار النظر حال الإحرام حتى ينزل، فإن في هذه فدية الأذى التي ذكرناها. وأحسب أن وقفنا هنا، لكن قبل الشروع في شرح كلام المصنف أحب أن أنبه إخواني إلى أمر يذكر للحجاج وليس صوابا ولا صحيحا ولا ينفعهم بشيء، وذلك أن بعض الناس يقرر للحاج أنه عند ذهابه للحج يقدم فدية عامة يسمونها الفدية العامة، بل كان في السنوات الماضية يحددونها بمبلغ 36 ريالا، لا أدري هذا العام بكم حددوها، يقولون للحاج إذا ذهبت فأخرج 36 ريالا، هذه فدية عامة. طيب ما فائدتها؟ يقولون لهم فائدتها أنك لو حككت شعرك، حككت يدك فسقط الشعر، هذه تجزئك. وبعضهم يقول إنها تجزئ إذا وقعت في محظور، وهذا يا إخوة بدعة منكرة لم يأتي بها الدين، فإن الفدية من الأحكام الشرعية التي يلتزم فيها بما ورد، وهذا لم يرد ولا ينفع شيء. لو أنك يا حاج قدمت ما يسمونه بالفدية العامة ثم غطيت رأسك وأنت محرم وجبت عليك الفدية وما نفعك ذلك بشيء. فالفدية يا إخوة لا تكون إلا إذا وجد سببها، إلا إذا وجد سببها، وسببها إما ارتكاب محظور أو ترك واجب. نعم تفضل شيخ هاسي. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم، من فدية التخيير فدية جزاء الصيد، وتقدم معنا يا إخوة أن الصيد صيد البر حرام على المحرم. طيب إذا صاد المحرم صيد البر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون متعمدا عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحالة عليه الفدية التي سنفصلها إن شاء الله. والحالة الثانية أن يكون مخطئا أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها. مخطئا أعطيكم المثال: شخص يقود سيارته فاعترضه صيد في الطريق فصدمه بالسيارة فمات الصيد، ما قصد أن يضربه بالسيارة ولا أن يصيده، قتله خطأ، هذا مخطئ. أو كان ناسيا، إنسان يحب الصيد ومتعلق بالصيد ومتعود على الصيد، كان محرما وكان يسير فرأى الصيد، فمن حبه للصيد نسي أنه محرم، فأخذ بندقيته، أخذ سهمه وأطلقه فقتل الصيد ناسيا أنه محرم. لما أطلق الرصاصة تذكر أنه محرم، فكان بوده أن يسبقها قبل أن تصل إلى الصيد، نسي. أو كان جاهلا لا يعلم أن الصيد حرام على المحرم. أو مكرها، شخص قال له: إما أن تقتل الصيد أو أقتلك، وكان قادرا على قتله، كان معه سلاحه وجهه إلى رأسه وقال اسمع، تقتل الصيد أو أقتلك. فقتل الصيد مكرها. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والصحيح أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه لعموم الأدلة الدالة على العذر بالجهل والنسيان، وقد قدمناها. ولأن الله عز وجل قال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد الله الفدية ووجوب الفدية بالتعمد، ونحن نقيد ما قيده ربنا. فنقول إنما تجب الفدية على من قتل الصيد إذا كان متعمدا. قال المصنف رحمه الله يخير فيه بين المثل من النعم، هذا إذا كان له مثل، وسيأتينا إن شاء الله بعد حين ليس بطويل في كلام المصنف أمثلة للمثل، لكن أنا أذكر لكم وستأتي إن شاء الله. صاد نعامة، صاد نعامة مثلها بدنة، مثلها بدنة، الجمل البعير مثل النعامة. صاد ظبيا، صاد ظبيا الغزال مثله الشاه. صاد حمارا وحشيا مثله بقرة، لكن اسمعوا هذه الغريبة، صاد حمامة مثله شاه، مثلها شاه. صاد حمامة، تعرفون الحمامة، مثلها شاه، بهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتينا إن شاء الله. طيب كيف كانت مثل الشاه؟ حمامة مثل الشاه، قالوا هي مثل الشاه في الشرب، تعب عبا، الشاه إذا أخذت تشرب ما ترفع رأسها إلا إذا رويت، الشاه ما تشرب وترفع وتشرب وترفع، إذا وضعت رأسها بالماء ما ترفع رأسها إلا إذا رويت، إلا إذا جفلت، هذا شيء آخر. والحمامة كذلك، إذا وضعت منقارها في الماء لتشرب ما ترفع رأسها إلا وقد رويت، وسيأتي إن شاء الله هذا. إذن إذا كان له مثل بماذا يخير؟ يخير بين مثله من النعم، يذبح مثله، أو تقويم المثل بمحل التلف، انتبهوا، تقويم المثل بمحل التلف، ليس تقويم الصيد، تقويم المثل. النعامة قلنا مثلها بعير، نقول لأهل المنطقة التي صاد فيها البعير عندكم بكم؟ قالوا بخمسة آلاف، قالوا بخمسة آلاف، هذا التقويم، هذا التقويم. شاه قلنا بكم؟ قالوا بألف، هذا التقويم. ثم ماذا؟ قال ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، يشتري بقيمته طعاما، يعني يا أخوة ما يخرجه نقودا، ما يخرجه نقودا، قالوا خمسة آلاف ما يخرج خمسة آلاف، يشتري بالخمسة آلاف طعاما يجزئ في الفطرة، يعني من طعام أهل البلد، من الطعام الذي يؤكل، من الطعام الذي يؤكل. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وقلنا إن الصواب والله أعلم أنه يطعم نصف صاع من البر أو غيره، من التمر، من الأرز، من القمح، يطعم كل مسكين نصف صاع. طيب يا إخوة انتبهوا للتي بعدها، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. إذن خيرناه بين ماذا؟ بين أن يذبح مثله أو نقوم المثل في مكان الصيد فيشتري بالقيمة طعاما لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. تعالوا معي، قلنا لو قال والبعير بخمسة آلاف، البعير بخمسة آلاف، أراد أن يختار الصيام، نقول تعال خمسة آلاف ريال، خمسة آلاف ريال تشتري بها أرزا. بكم كيلو الأرز؟ قالوا مثلا كيلو الأرز بخمسة ريال، إذن يشتري كم كيلو؟ يشتري كم؟ ألف. الكيلو بخمسة وخمسة آلاف، يشتري ألف كيلو. الألف كيلو لكم مسكين؟ قلنا الصاع كم يا إخوة؟ يقدر في أصح أقوال أهل العلم بكيلوين ونصف، بكيلوين ونصف. إذن نصف الصاع كم؟ كيلو ربع، كيلو وربع. نقسم الألف كيلو على واحد وربع، على واحد وربع، سبعمائة وخمسين، سبعمائة وخمسين فيما أحسب، يعني الآن ما حسبت وجيد، لنقول بسبعمائة وخمسين، نقول له تصوم سبعمائة وخمسين يوما، تصوم سبعمائة وخمسين يوما. ليس قصدي العدد، لكن قصدي أن تعرفوا كيف يحسب، كيف يحسب مكان كل مسكين يوما، يصوم يوما. إن كان الذي وجب عليه أن يطعم مئة مسكين يصوم مئة يوما، إن كان الذي وجب عليه أن يطعم ألف مسكين يصوم ألف يوم. لكن هذا بالخيار يا إخوة، ليس واجبا، ليس واجبا. إن شاء ذبح، إن شاء قوم فأطعم، إن شاء قوم فصام. ما الدليل على التخيير؟ نص القرآن في قول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال العلماء المحكمون هنا هم العدول، يحكم به ذوى عدل. ومن العدالة في مثل هذا الخبرة، الخبرة أن يكون عارفا. وقد قرر العلماء أن ما حكم فيه الصحابة فحكمهم نافذ، لأنه لا أعدل منهم. يعني ما ثبت عندنا بالآثار أن الصحابة حكموا فيه أخذنا بحكم الصحابة، لأن لن نجد أعدل من الصحابة إلى يوم القيامة. وما لم يحكم به الصحابة، أيحكم فيه الصحابة، يحكم به ذوى عدل من الأخيار أهل الخبرة. هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، يعني أين يذبح؟ أين يذبح المثل يا إخوة؟ في مكة، ما في كعبة إلا في مكة، الكعبة في مكة. في رجل من المتصوفة الذين يصطادون أموال الناس في دولة أفريقية، يقول للناس: هذا البيت الذي عندي كعبة، وهذا الماء من زمزم، كذاب، ما جعل الله هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في كعبة إلا في مكة، فيذبح في مكة. أو كفارة طعام مساكين، وهذا الطعام يكون قيمة المثل. أو عدل ذلك صياما، أي عدل ذلك يعني عدل الإطعام صياما، فهذا هو التخيير. هذا إذا كان له مثل. طيب إذا لم يكن له مثل، إذا لم يكن له مثل، فإنه يخير بين الإطعام والصيام فقط، لأن ما في مثل من النعم. لو صاد الجربوع، الجربوع تعرفونه، الجربوع في هيئته العامة يشبه الفأر، لكنه يختلف من حيث طول يعني قدميه، ومن حيث شكل ذيله. والفأر لا يؤكل نجس، والجربوع يؤكل وهو من الصيد. أو صاد ضبا، الضب معروف، الضب معروف عند أهل الصحاري، هو يشبه السحالي لكنه ليس سحلية، يعني الضب حيوان كان موجودا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ما يعرفه يخطئ في وصفه. أحد أصحاب الكتب التي تتكلم عن معاني الكلمات من الكتب المشهورة وصف الضب بأنه قريب من الشاه، وشتان بين الشاه والضب، صاد ضبا ليس له مثل. ماذا يفعل؟ يخير بين أن يطعم. كيف يطعم؟ نقول لأهل البلد: هذا الضب لو بيع عندكم بكم يشترى؟ لأن ما له مثل حتى نعرف قيمة المثل. لا، هذا الضب لو أنه بيع عندكم بكم تشترونه؟ قالوا ب50 ريالا. نقول: تشتري طعاما ب50 ريالا لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم مكان كل مسكين يوما، أو تصوم مكان كل مسكين يوما. هذه هي فدية الصيد. نعم. قال رحمة الله عليه: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. نعم. فيجب. نعم أعد. وقسم الترتيب. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران. أدخل المصنف هنا الهدي في الفدية لما قدمته لكم من عموم تعريفه، لكن بينت لكم يا إخوة بالأمس أن الفدية غير الهدي، وأن للفدية أحكاما غير أحكام الهدي. فهدي التمتع وهدي القران، لا شك يا إخوة أن التمتع فيه دم، هدي شكران، لأنك أتيت بالعمرة والحج في سفرة واحدة. وعلى هذا أجمع العلماء. وأما القران فجمهور أهل العلم على أن فيه هديا، على أن فيه هديا، لأن القران في لسان السلف تمتع، القران في لسان السلف تمتع، فهو داخل في الآية التي أوجب الله بها الهدي على المتمتع. قال: وترك الواجب. ترك الواجب يقول لقائل منكم ترك الواجب ما فديته، ترك الواجب فديته دم، ذبيحة يذبحها يوزعها على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. طيب المصنف هنا يقول على الترتيب، نعم، لأن الجمهور يرون أن من وجب عليه دم لترك الواجب فلم يجده، لم يستطع، أنه يصوم عشرة أيام، أنه يصوم عشرة أيام. لكن هل هو على سبيل التخيير؟ إن شاء ذبح وإن شاء صام؟ لا، وإنما يجب عليه أن يذبح، فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام. بالنسبة لهدي التمتع على الترتيب، وإن لم يكن فدية، هدي يجب عليه أن يذبح، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وسيأتي الكلام على هذا. نعم. والإحصار كذلك يجب عليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام. والوط يجب عليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام. نعم. قال: فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. نعم. فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. نعم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة. نعم. قال: فيجب على متمتع بالاتفاق، وقارن عند الجمهور وهو الصواب، وتارك واجب دم. يجب عليه أن يذبح شاة أو سبع بقرة، يشترك مع سبعة في بقرة أو يشترك مع سبعة في بدنة. فإن عدمه، ما معنى فإن عدمه؟ ما وجده، بحث في السوق ما وجد، عنده النقود يستطيع أن يشتري لكن ما وجد. ومن دقيق كلام الفقهاء أنهم يقولون إذا وجده يباع بثمن فاحش زائد عن المعتاد يكون عادما له. إذا وجده يباع بثمن فاحش، الفاحش هو الزائد، زيادة عظيمة يا إخوة، عن المعتاد، عن المعتاد. أما إذا كان بالثمن المعتاد فهو واجد، ولو وجده بألف ريال ما دام أنه يباع هكذا بألف. لكن لو أن بعض الناس لما رأوا أنه لا توجد أنعام، لا توجد أنعام في مكة، زادوا في السعر، الذي بألف جعلوه بأربعة آلاف، هذا عادم للهدي على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن عدمه فلم يجده، أو عدم ثمنه، بمعنى يا أخوة لا يجد قيمة الهدي زائدة عن نفقاته اللازمة لحجه وعودته إلى بلده، لا يجد قيمة الهدي زائدة عن نفقاته اللازمة لحجه وعودته إلى بلده، النقود التي معه تكفيه لنفقته في الحج ونفقة الطريق. لكن يا إخوة يجب أن ننتبه أن هذا خاص بالنفقة اللازمة، أما النفقة التي لا تلزم والزوائد فإنها ليست عذرا في ترك الهدي. بعض الناس يقول والله معي، وجاءني واحد سألني في منى، قال يا شيخ ما صمت إلى الآن أصوم؟ أنا متمتع. قلت يا أخي ما وجدت هديا؟ قال لا ما اشتريت. قلت ما عندك قيمة الهدي؟ قال والله ما عندي يا شيخ. قلت يعني ما عندك نقود تكفيك للحج حتى ترجع؟ قال لا يا شيخ، بس تعرف الهدايا والأمور وكذا، فأنا أريد أن أصوم. هذا والله لو صام 100 يوم ما يجزئه، لأنه واجد للهدي. وكما قلت لكم سابقا، كيف يترك الإنسان العبادة العظيمة التي يشكر عليها من الله شكرا عظيما إلى هدايا أناس قد يشكرون وقد لا يشكرون؟ كما قلت لكم بعض الناس الله المستعان قال والله جاءنا بطاقية ما تسوى ريال. إذن يا إخوة تنبهوا يا أحبتي، لا يجوز التساهل في حق الله، لا يجوز التساهل في حق الله من أجل الهدايا من أجل كذا. يعني من أعجب ما أخبرنا بأحد المشايخ أن أحدهم قال له أنا يا شيخ أريد أن أصوم. قال له لماذا؟ قال لأن النقود التي معي أريد أن أشتري بها شاشة بلازما، يريد يشتري شاشة تلفزيون، شاشة أظنها يعني حصلها رخيصة هنا أرخص من البلاد، فقال فرصة، فيقول أريد أشتري بها شاشة. سبحان الله، فلا يتساهل في حق الله. فإذا كان عادما للهدي، عادما لقيمته، بمعنى كما قلنا لا يجد قيمته زائدة عن نفقاته اللازمة لحجه ولعوده، فإنه يصوم 3 أيام في الحج. والأفضل، قال الأفضل كون آخرها يوم عرفة. عندما قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج، اختلف العلماء ما معنى في الحج، فقال بعض أهل العلم يعني في أشهر الحج، في أشهر الحج، وقال بعض أهل العلم يعني إذا شرع في الحج، إذا دخل في نسك الحج، وقال بعض أهل العلم يعني إذا شرع في العمرة، لأنه متمتع يشرع في العمرة ثم الحج، قالوا إذا شرع في العمرة، وهذا أصح الأقوال، أنه إذا شرع في العمرة جاز له أن يصوم 3 أيام. وأعطيكم مثالا، شخص ذهب من المدينة يوم 1 ذي الحجة متمتعا، لبى بالعمرة، وصل إلى مكة، طاف وسعى وقصر، وهو يعلم أنه فقير لا يجد الهدي، يجوز له أن يصوم 2 ثم 3 ورابع، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن الأفضل أن يجعلها إذا أحرم بالحج، خروجا من الخلاف، الأفضل أن يجعلها إذا أحرم بالحج خروجا من الخلاف. وهنا تأتي مشكلة، لأن المصنف يقول والأفضل كون آخرها يوم عرفة، جيد، طيب السنة أن المتمتع يحرم في أي يوم؟ يحرم يوم الثامن ضحى. كيف يكون آخرها يوم عرفة ويصوم بعد أن يحرم بالحج؟ لو أحرم على السنة لما بقي له قبل العيد وأيام التشريق إلا يوم عرفة، إلا يوم عرفة. والسنة للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا، ولذلك قال بعضهم يقدم إحرامه بالحج، يقدم إحرامه بالحج. كيف يقدم إحرامه بالحج؟ قالوا مثلا يحرم يوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن من أجل أن يكون يوم التاسع مفطرا، واضح؟ والمصنف يقول يحرم يوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع، لأنه قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، فالأفضل إذن يبدأ بيوم سبعة ثم ثمانية ثم تسعة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل له أن يصوم يوم السابع، يوم السادس والسابع والثامن من غير تقديم للإحرام، بل يحرم يوم الثامن، لأنه لا مانع من صومه بعد انتهائه من العمرة. فنقول يصوم يوم السادس والسابع والثامن ويحرم يوم الثامن فيحصل فضيلة السنة، الإحرام يوم ثمانية، ويفطر يوم تسعة فيحصل فضيلة الإفطار يوم التاسع. فإن فاته ذلك فإنه يصوم أيام التشريق عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أيام التشريق أن تصمن لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمة الله عليه والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أيام التشريق. وتصح أيام التشريق، وفي بعض الروايات الكتاب، نسخ الكتاب، يصح أيام التشريق. وهذا للحديث الذي ذكرناه، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري في الصحيح. وهذا الترخيص إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصيام لا يلزمه إلا وقت الذبح، الصيام لا يلزمه إلا وقت الذبح، لأنه قبل وقت الذبح يرجو أن يجد، لكن إذا جاء وقت الذبح وهو لا يجد فقد لزمه أن يصوم، وهذا لا يكون إلا في أيام التشريق. إذن يصح له أن يصوم أيام التشريق إذا لم يجد الهدي، للنص والحكمة، للنص والحكمة. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه وسبعة إذا رجع إلى أهله. أي ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ومعنى إذا رجع إلى أهله هنا على حقيقته، إذا عاد إلى أهله، يعني إذا وصل إلى أهله، يريد المصنف بقوله إذا عاد إلى أهله، إذا وصل إلى أهله. وهذا أفضل للخروج من خلاف أهل العلم، للخروج من خلاف أهل العلم، فإن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. اختلف العلماء في قول الله إذا رجعتم، قال بعضهم معناه إذا فرغتم من حجكم، إذا رجعتم يعني فرغتم من حجكم، فيجوز ولو في مكة، فيجوز أن يصوم 7 ولو في مكة لأنه فرغ من الحج. وقال بعض أهل العلم يعني إذا شرعتم في الرجوع، فيجوز ولو في الطريق، يجوز ولو في الطريق. وقال بعض أهل العلم بل هي على ظاهرها إذا عدتم إلى أهلكم حقيقة فوصلتم بلدكم، ولو صام في بلده لأجزأ بالاتفاق بخلاف ما لو قدم. ولذلك قلنا إنه الأفضل، الأفضل أن يكون صيام 7 إذا رجع إلى بلده. نعم. قال رحمة الله عليه ويجب على محصر دم. طيب يعني إذا قلنا إن الأفضل أن يصوم إذا رجع إلى بلده فإنه يجوز أن يصومها في الطريق، يجوز أن يصومها في الطريق وإن كان خلاف الأفضل. لماذا؟ لأن التأخير إلى البلد إنما هو للرفق به، إنما هو للرفق به، فإذا اختار أن يصوم جاز ذلك وصح، جاز ذلك وصح. طيب يقول لنا قائل لو لم يصم الأيام 3 في الحج، لو لم يصم الأيام 3 في الحج فماذا يفعل؟ إن كان معذورا مرض مثلا ما يستطيع أن يصوم، مرض في الحج، صابته حمى شديدة، مرض مرضا يحتاج يشرب ماء كثيرا، مريض ما يستطيع أن يصوم في الحج، فما صام 3 أيام في الحج، يصومها إذا رجع إلى البلد فيصوم 10 أيام ولا شيء عليه ولا إثم. أما إذا تعمد مع القدرة يستطيع أن يصوم لكن ما صام، تساهل، فلا شك أنه يأثم، لا شك أنه يأثم لأنه ترك الواجب عليه. وبعض أهل العلم يقول يعود إلى الدم ليس له الصيام، يجب عليه أن يذبح ليس له الصيام، لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب فيما أرى والله أعلم أنه يصومها ويستغفر الله، يصوم 10 أيام في بلده ويستغفر الله، فإنه وقع في حرام، فإنه وقع في حرام. طيب إذا كان هذا في هدي التمتع والقران مثل التمتع لأنه من أنواع التمتع، جيد، فماذا عن ترك الواجب أو من جامع فلم ينحر لأنه لا يستطيع؟ ما الدليل على أن له أن يصوم 10 أيام والأفضل أن يصوم 3 منها في الحج و7 إذا رجع؟ ما الدليل؟ الجمهور يقولون من ترك واجبا فوجب عليه دم وهو لا يستطيع أن يذبح يصوم 10 أيام والأفضل أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. من جامع امرأته في الحج فوجبت عليه بدنه ولم يستطع أن ينحر قالوا يصوم 10 أيام والأفضل أن تكون